أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذا سائل يقول: في بلادنا زكاة الفطر تخرج نقود، هل تصح أم لا، علما أنه إذا أخرجتها شعير وقمح لا يوجد من يأخذها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن زكاة الفطر الطعام، قال: زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من ناقة، وهذا هو الطعام الموجود في ذاك الوقت. الطعام الموجود في ذاك الوقت هو هذه الأصناف الخمسة. والرسول ما قال صاع من كذا أو خمسة دراهم، ما ذكر إلا الطعام، فإذا هذا هو المشروع. ولا يخرج نقود بل يخرج الطعام، وإخراج الطعام فيه حكمة، وهي أنه قد يكون في بعض الأوقات شح في الطعام، فالنقود لا تفيد شيئا. إذا لو امتلأ جيوب الإنسان لو كان في البر وقل زاده وذهب زاده وطعامه وجيوبه مملوءة بالنقود، يموت جوعا والنقود في جيبه، لأن يعني النقود ما هي تؤكل، وإنما يشرى بها ما يؤكل. فالتنصيص على الطعام في هذه الفائدة، وهي أنه إذا كان هناك شح في الطعام فإن الواجب هو طعام، حتى الفقير يصل له شيء يأكله، ما يصل له نقود قد لا يجد شيء يشتريه، قد لا يجد شيئا يشتريه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن زكاة الفطر هي طعام، وما ذكر أنها نقود، والنقود كانت موجودة. فإذا تنصيص على أنها طعام له حكمة وله فائدة، والإنسان يتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج الزكاة طعاما ولا يخرجها نقودا. نعم. يسألون عن الطعام، هل هو أي طعام؟ نعم، الطعام الذي يقتات أهل البلد، الطعام الذي هو قوت أهل البلد. فلو كان بعض الناس عندهم طعام آخر غير الخمسة، معلوم أن الطعام الآن فيه الرز، والرز ما جاء في الخمسة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه طعام، بل من أحسن الطعام. ولكن يخرج رز، يعني الرز يعني ما يحتاج إلى طحن، يأكل الإنسان يعني يطبخه من أول وهلة، وأما البر يحتاج إلى طحن. هذا السائل يقول: قبل رمضان بأيام بسيطة عملت عمرة، وفي عودتي إلى المدينة تحللت من إحرامي قبل أن أحلق ناسيا، فما الحكم؟ إذا كان وصل إلى المدينة وقد نسي الحلق يحلق في المدينة، وإذا كان يعني ولا محذور عليه إذا لم يكن معه زوجه ويجامعها، أما إن جامع كان مع زوجه وجامعها فإن هذا يترتب عليه الجماع قبل التحلل وعليه فدية. نعم. حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من قرأ القرآن في صدره هل تكتب له حسنات القراءة أم يجب المشافهة به وتحريك اللسان؟ القراءة لا تكون في الصدر، القراءة تكون بحركة اللسان والشفتين. ما يكون الإنسان يقرأ في صدره يعني في ذهنه دون أن يحرك شفتيه، هذا مو القرآن، هذا استذكار في الذهن وليس قراءة. القراءة تكون باللسان. الله تعالى يقول لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأن في أول أمر لما كان جبريل يلقي عليه القرآن كان يقرأ معه يحرك حتى يحفظ، فالله تعالى قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه والقرآن، أنت اسمع وفي النهاية ستكون حافظا للذي يلقى عليك، فلا تحتاج إلى تحريك اللسان. فالقراءة تكون هي باللسان والشفتين. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بأي شيء كانوا يستدلون على قراءة صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، كانوا يستدلون على ذلك باضطراب لحيته بالقراءة اللي كانوا وراءه، وكان يحرك لسانه وشفتيه واللحية تضطرب، ويرونها من ورائه صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه يقرأ باضطراب لحيته، يعني باضطراب لحيته بحركة اللسان والشفتين والحنك، حتى كانوا يرونهم ورائه، لحيته تضطرب تتحرك بسبب القراءة. فالقراءة لا تكون باستذكار بالذهن، هذه ما هي قراءة، ولا يكون الإنسان قارئا بهذا، وإنما يكون قارئا إذا تلا بلسانه وتحركت شفتاه، سواء ظهر أو لم يظهر، سواء سمعه غيره أو ما سمع غيره، هذه القراءة. جاءت أسئلة في استخدام معجون الأسنان وكذلك استخدام السواك التي أو الذي فيه النكهات مثل الليمون والنعناع والإنسان صائم، هل يجوز؟ الاستياك الإنسان يستاك في كل وقت، ومعلوم أن السواك رائحته طيبة، سواء جعل فيه يعني غمس في شيء له يعني طعم خاص أو لم يغمس، هو فيه رائحة طيبة، ولهذا هو يستعمل من أجل الرائحة الطيبة التي تطيب الفم، الذي يكون بها الفم طيبا رائحته طيبة، هذا هو المقصود من السواك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما المعجون فكذلك ما في بأس، ولكن يحذر أن يبتلع شيئا، ولو أخره إلى الليل لكان أولى به، لكان أولى به. وأما إن استعمله ولن يدخل جوفه شيء منه فإنه ليس فيه شيء. هذا السائل يقول ما حكم التعزية داخل المقبرة؟ وإذا كان لا يجوز فهل البقيع يعزي الإنسان في المقبرة وفي المسجد وفي البيت وفي الطريق وبالتلفون وبالحضور، كل ذلك جائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل لي زوجة عم أرضعت وليدها في الليل وغلبها النوم وتركت ثديها في فم رضيعها وحتى اختنق ومات، هل يا شيخنا حفظكم الله عليها شيء من الذنب أو غيره؟ أنا ما أدري إيش الذي حصل، الوفاة هل هي بسبب منها أو بشيء لا دخل لها فيه، يعني إذا كانت يعني وجدته تحتها وأنها نامت عليه لا شك هذا بسببها، وأما إذا كان غير ذلك وإنما وجدته ميتا وهي ما رأت أنها عملت شيء يعني يكون سببا فيه ألاكة لا يكون عليها شيء، يعني فهذا الرضيع يعني إذا كانت أنها غمته بكونها نامت عليه أو انقلبت عليه ومات بسبب ذلك متسببة، وهي عليها الكفارة التي هي كفارة القتل. نعم. كثرة الأسئلة في يقول في بلادنا صمنا بعد السعودية بيوم، وهذا يترتب إذا رجعنا إلى بلادنا يترتب أن نصوم رمضان 31 يوم، فما حكم ذلك إن أتم الشهر؟ الصيام لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، وإذا كان الإنسان صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر فإنه يفطر مع أهل البلد الذي انتقل إليه، وإن كان صيامه أقل من 28 يضيف إلى ذلك يوما لأن الشهر لا ينقص عن 29. وأما إذا كان يترتب على ذلك الصيام صيام 31 فمن أهل العلم من قال إنه يصوم مع أهل البلد الذي وصل إليه ولو زاد على 30. وهناك قول آخر وهو أن الصيام الشهر لا يزيد عن 30، فهو إما 30 وإما 29، والإنسان إذا صام 31 معناه صام أكثر، وعلى هذا فيكون يفطر سرا إذا كمل 30 ويفطر مع الناس إذا يعيد مع الناس إذا عيدوا بعد يوم، لأن العيد لو بلغ الناس بعد غروب بعد الزوال فإنهم يفطرون ولكنهم يصلون من الغد. فالمسألة فيها هذا الإشكال وفيها هذا الاحتمال من جهة أن الشهر لا يزيد عن 30، ومن جهة أن الذين قالوا بأنه يفطر مع البلد لقوله الصوم يتصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، لكن ما هو معروف ومعلوم من جهة أن الشهر ما يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، والإنسان يصوم الشهر والشهر هذا مقداره، فالمسألة مشكلة، يعني أقول فيها إشكال ولا يعني يتضح لي يعني شيء الآن في أي القولين يعني أولى. نعم. يقول السائل: هل يشرع للنساء أن يذهبن لزيارة شهداء أحد؟ النساء لا يزرن القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فالنساء ليس لا يشرع في حقهن زيارة القبور، وإنما زيارة القبور للرجال خاصة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا هو الأقرب والأظهر. هذا يقول: هل الأولى للمسافر ترك التنفل ومنها صلاة التراويح؟ المسافر الذي يصلي مع الجماعة الحاضرة يفعل مثل ما يفعلون ويصلي كما يصلون، يصلي معهم تماما ويتنفل، لأنه ما قصر وإنما أتم فهو يتنفل. والنوافل المطلقة سائغة مثل التنفل المطلق ومثل صلاة الضحى ومثل التراويح، الإنسان يفعلها ولو كان مسافرا، وإنما الذي يعني لا يفعل المسافر إذا كان يقصر، إنه لا يتنفل وهو يقصر، ما يتنفل وهو يقصر. وأما إذا كان يصلي مع الناس والناس يصلون صلاة تامة وهو صلى معهم صلاة تامة فله أن يتنفل وله أن يصلي مثل ما يصلون. نعم. هذا يقول: لقد عينت إماما وخطيبا وفرض علي الدعاء بعد الصلاة، وإلا سيقومون بإيقافي، فما العمل؟ وهل يمكن لي أن أقول الأذكار المشروعة جهرا بدون الدعاء من باب أخف الضررين؟ الأذكار المشروعة لك يشرع الإتيان بها جهرا، الذكر بعد الصلاة مشروع رفع الصوت به، كما جاء عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس مكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الذكر ارفع صوتك بالذكر لأن هذا مشروع ليس بالممنوع. هذا يقول: هل يصل ثواب صوم التطوع إلى الميت؟ التطوع وصول الثواب إلى الأموات للعلماء فيه قولان، منهم من قال إن كل تطوع يأتي به الإنسان عن غيره ينفعه، والقول الثاني يقول إن الأموات ينفعون أو يسعى الأحياء لنفعهم في حدود ما ورد به الشرع، والشرع جاء في أمور معينة، جاء في أن الإنسان يحج عن الإنسان ويعتمر عن الإنسان ويتصدق عن الإنسان، جاء في ذلك، وما جاء الإنسان يصلي عن أحد ولا جاء يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لأحد. وهذا هو الأولى الذي ورد فيه نص بأنه يفعل للأموات يفعل، واللي ما ورد فيه نص لا يفعل. هذا يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم، طلب العلم أم الزواج؟ يجمع بينهما، يتزوج ويطلب العلم، يتزوج ويطلب العلم. الزواج فيه إعفاف وإحصان للفرج وغض للبصر، والعلم فيه معرفة الحق والهدى الذي يسير الله يسير إلى الله على بصيرة من أمره وعلى نور وعلى هدى الذي هو العلم، لأنه يسير على فقه في الدين. فالإنسان يأتي بهذا وبهذا. هذا يستنصح يقول: إذا رجعنا ما هي نصيحتكم لنا الآن ونحن سنرجع إلى بلادنا، ما نأخذه من الكتب الدينية؟ الكتب الدينية كثيرة كثيرة جدا، ولكن يمكن الإنسان يأخذ مثلا في التفسير مثل تفسير الشيخ ابن سعدي، لأنه مجلد واحد كبير وتفسير واضح ليس فيه ذكر أقوال ولا ذكر إسرائيليات، وإنما توضيح معاني الآيات بالعبارات الواضحة والأسلوب الجيد يفهمه العوام والخواص. فمثل هذا الكتاب حري أنه يقتنى ويستفاد منه. وهناك كتب كثيرة في التفسير واسعة، وبعضها يكون فيه خفى على غير طالب العلم، لكن هذا الكتاب من أحسن ما يكون في التفسير الذي يصلح للعوام وللخواص، يصلح لكل أحد، لأن توضيح القرآن بعبارات واضحة جلية. وفيما يتعلق بالحديث، يكون الإنسان عنده مثل كتاب رياض الصالحين، مثل 40 النووية، ومثل عمدة الأحكام في الأحكام في الفقه، وهكذا. وبالنسبة للتوحيد يكون عنده مثل ثلاثة أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويكون مثل عقيدة ابن أبي زيد القرواني المقدمة، ومثل عقيدة السنة والجماعة للطحاوي، وعقيدة السنة وأصحاب الحديث للصابوني، وغيرها من الكتب المختصرة المفيدة، مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا. يقول: ما حكم وضع المال في البنك الربوي إذا خشي عليه سرقة؟ ما في بأس، إذا كان الإنسان يخشى ما عنده إلا بنك ربوي يودع فيه لو وجد أماكن أخرى يودع فيها وفيها سلام من الربا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. وإذا كان ما فيه إلا بنوك ربوية الإنسان يودع، ولكن لا يأخذ الفائدة المحرمة، لأن كونه يبقي فلوسه عنده يكون سببا في قتله وفي أخذ ماله، وهذا ضرر أكبر من كونه يضع الفلوس في البنك. لكن إذا كان البنك الربوي يؤجر خزانات، فاستئجار خزانة منه يضع الإنسان فيها نقوده هذا أحسن وأولى، لأنه بذلك لا يمكن البنك من استعمال نقوده في الربا، وإنما استأجر خزانة لحفظها ومعه مفتاح هذه الخزانة، يأتي ويفتحها ويلقى نقوده على هيئتها وعلى رباطها. هذا إذا وجد أحسن، لا يضع النقود في الربوي إذا كان أمكن هذه الطريقة، وإن لم يمكن إلا وضعها يضعها، لكن لا يأخذ فائدة محرمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.